شوفتش الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت يا اخوان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أخوان، نحن في الحقيقة حايشين من أول، أنا والدكتور محمد حلواني جزاه الله خير رئيس القسم، وبنحاول جدا ما بيجي الرسالة ولا الاتصال والانضمام للغرفة. أرحب بكم مرة أخرى في المحاضرة الثانية في سلسلة محاضرات نظام الحكم والقضاء. نتحدث اليوم بحول الله تعالى عن ما سبق وأن توقف السياق عنده، وهو المتعلق بأننا بينا في السابق مقدمة تمهيدية وتعريب المراجع للمادة المعتمدة وعدم الرجوع إلى أي ملخصات وما إلى ذلك، والكتب معتمدة من القسم العلمي عندنا. تحدثنا عن مفهوم النظام، وثم بعد ذلك عرجنا عن موضوع النظام المقصود به في الاصطلاح وأشرنا إليه، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى النظام السياسي أو نظام الحكم، وبينه مجموعة من القواعد ومن الأحكام التي اصطلح الناس على وجوب احترامها وتنفيذها. بعد ذلك أوجه الارتباط بينه وبين السياسة الشرعية وبين هذا، ثم بعد ذلك دخلنا على موضوع الدولة وما يتعلق بها وأركانها، وأيضا أدلة وجوب قيام الدولة وضرورتها وما يتعلق بهذا الموضوع. بعد ذلك أشرنا وتوقفنا عند نقطة أن الدولة لها أهداف في الإسلام، وبينا هذه الأهداف، وقلنا بأن هذه الأهداف يكون القيام بها من قبل من يطلق عليه بالإمام أو الخليفة أو أمير المؤمنين. وقلنا بعد ذلك أن الإسلام في شرعيته يؤكد ويحرص على أن يكون النظام مصبوغا بالصيغة الشرعية، والإسلام لا يهتم بالألقاب اهتمامه بحقيقة قيام النظام نفسه على الشرعية. وأشرنا إلى هذه الجوانب، ثم بعد ذلك قلنا إذا كان رئيس الدولة أو الإمام أو الخليفة مهمته كما قلنا في التعريف حراسة الدين وسياسة الأمة به، فإن هذا يتطلب بأن المهمة المنوطة به يجب أن تتحقق على الوجه الأمثل. ولهذا بين الفقهاء أن هناك شروط للإمام واجب يجب توفرها، وهذه الشروط كون المنصب منصب الإمام هام وخطير، لأنه ينوب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حراسة الدين وسياسة الأمة به، ومسؤوليته جسام. ولهذا سنعيش مع هذه الشروط، فنقول أولا أن هذه الشروط ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة وقواعد السياسة الشرعية، والشروط التراوح بين القلة والكثرة، وما هو موضع اتفاق وما هو موضع اختلاف. ونشير إلى أن أول هذه الشروط هو شرط الإسلام، أول هذه الشروط شرط الإسلام، لأن الإمام الونشريسي رحمه الله يقول في كتابه ولايات: وجميع ولايات الإسلام مقصودها أن تقوم على الإسلام، وجميع الشروط الواجبة الفرع يقدم شرط الإسلام عليها. فاشتراط الإسلام في منصب الإمامة أمرا ضروريا، وهذا الشرط متفق عليه بين جميع الفقهاء. لم يقل أحد من الفقهاء بأنه يعني يجوز أن يسقط هذا الشرط ويتولى غير المسلم ولاية المسلمين، بل لا بد أن يكون المسلم. فعندما اشترط الفقهاء هذا الشرط قالوا إن جميع الولايات انطلقت من كون الإسلام عقيدة وشريعة ونظام، وأنه دين ودولة يحرص الدين ويسوس الأمة به، ومن الطبيعي بطبيعة الحال أن يكون هذا الشرط أول الشروط، أليس كذلك؟ من الطبيعي أن يكون هذا الشرط أول الشروط، أليس كذلك هذا الأمر؟ هاي يا أخوان، لا شك أن هذا شرط، لأن يعني الأساسيات نعم شرط. لذلك يعني ما من الفقهاء أن يكون المتولي لأمر المسلمين من المسلمين، فلا تنعقد الإمامة ولا البيعة لغير المسلم اللي هو الكافر، ولو طرع الكفر عليه بأن ارتد فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا نقول أجمع الفقهاء على وجوب توفر هذا الشرط، وسند هذا الإجماع هو القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآية الكريمة تشترط أن يكون ولي أمر المؤمنين أو المسلمين من المسلمين، فلا يعني نقلد مقال الدولة إلا للمسلم الإمام المسلم. وهناك آيات أخرى تحمل النهي عن ولاية غير المسلمين، لأن الله عز وجل يقول ولنجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالآية نفت نفيا قاطعا ولاية الكافر على المسلم، وليس هناك أعظم من ولاية الإمامة العظمى. لهذا هذا الشرط يجب أن يكون متوفرا، وبينا أن هذا الشرط توفره لأن الذي يتدعم القيادة ويقود الجيوش ويعلن الحروب على غير المسلمين إذا اعتدي على المسلمين لا يكون ذلك إلا من المسلم، لا يكون هذا المحقق الذي يجب تحقيقه إلا على يد الإمام المسلم الذي يرعى مصالح الأمة، لأن الغاية من نصب الإمام هو أن يحرس الدين ويسوس الأمة به. وشرط الإسلام من الشروط المتعلقة بطبيعة النظام نفسه الذي يتفق مع نشأة الدولة وأهدافها في الإسلام إبان العهد النبوي الشريف، حيث لا تسمح النظم لمن لا يعتنق الفلسفة المعينة بالمشاركة في الحياة عند الغرب، فمن باب أولى أن يكون عند المسلمين. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من الذي يقود المسلمين؟ يقود المسلمين من؟ المسلم الذي يتولى أمورهم ومصالحهم وشؤونهم ويرعى أيضا رعيتهم. طيب نحن بعد ذلك يا إخوان تدعيما لقوة هذا الرأي وهذه الشرعية أوردنا بعض بعض النصوص من الفقهاء، من ذلك الإمام ابن حجر على سبيل المثال أشار إلى أن الحاكم ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام بذلك، والقاضي عياض من فقهاء المالكية ومن أعلامهم يقول أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ولو أنه طرى عليه الكفر وتغير عن شرع. فالإجماع إذا منعقد على وجوب أن يكون المسلم المتولي أمر المسلمين من المسلمين. وهذه المدارس الأخرى الفقهية مثل الإمام القاضي عياض اليونس المالكية والشوكاني إلى الزيدية وإمام الحرمين الجويني إلى الشافعية وكذا الباقلاني وغيرهم من الفقهاء فقهاء المذاهب كلهم يقولون على أن وجوب طاعة الإمام والجهاد معه وحقن الدماء يكون ذلك للمسلم. والإمام الجويني يقول الإسلام هو الأصل والعصام، فلو فرض سلم الإيمان على الدين لم يخف انخلاعه واتباع منصبه، يعني لم يرتقي إلى هذا المنصب. والقلقشندي يشير في مآثر ينافس في أحكام الخلافة أنه إن كان قد حدث في حالة خلف فلهم الحل والعقل عجل الإمام، أي بعده عن الشريعة الإسلامية تجعله ينعدل، لأن الإيديولوجية المطلوبة في أهداف الإمامة يجب أن تتحقق. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله وجميع ولايات الإسلام مقصودها إقامة الشرع، ومقصودها أيضا إقامة شرع الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الإمام القاضي الباقلاني رحمه الله أشار في كتاب التمهيد، وهو كتاب مهم يا إخوان طلاب الدراسة الإسلامية، كتاب الإمام الباقلاني التمهيد كتاب مهم، وكذلك أيضا كتاب الإمام الجويني إمام الحرمين الغياثي غياث الأمم في كتاب الدرم، كل هذه كتب مهمة. الإمام الباقلاني قرب الصورة لنا، وهي عبارة عن حوار أنه يسأل سؤال ويجيب عنه، وهذا طبعا يكون عالقا في الدين أكثر من أن يأتي شخص ويسأل سؤال ويجيبه. يقول إن قال قائل ما الذي يوجب خلع الإمام عندكم؟ قيل يوجب ذلك كفر بعد إيمان وترك للصلاة وأيضا ظلم للناس وتضييع للحقوق وتعطيل للحدود. هذه المسائل كلها النصوص تدل عليها. لو مثلا نجيب نفس النصوص ونقول مثلا قال الباقلاني كذا أو قال الإمام الجويني كذا وكذا، على أي مفهوم يدل هذا الكلام؟ أو على أي قاعدة في نظام الحكم؟ نقول على قاعدة سلطة الإمامة، على قاعدة أن يكون الإمام للمسلمين. واضح هذا يا إخوان؟ الأخ حسن، الأخ نايف، الإخوان، واضحة؟ طيب، أيضا يلي هذا الأمر الشرط الثاني من الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام، وهو شرط البلوغ. يجب أن يتحقق هذا الشرط، لأن غير البالغ غير مخاطب للتكاليف الشرعية فلا تنعقد إمامته، قالوا كإمامة الصبي لا تنعقد. وقد نص الفقهاء ومنهم الإمام بن حزم رحمه الله قال وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة ولا إمامة الصبي الذي لم يبلغ، وأشار إلى أن هناك فرق تقول بإمامته وتجيز إمامة الصغير وحتى الذي لم يبلغ والصبي. وهؤلاء طبعا رد عليهم الفقهاء وقالوا أن هذا الشرط خطأ، غير البالغ ليس مخاطب بالتكاليف الشرعية، والإمام في الدولة الإسلامية مخاطب بإقامة الدين وحراسة الأمة به وسياستهم به. وأما الحمل في بطن أمه فهذه مسألة عقدية في علم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، لأن الله عز وجل يقول عز وجل ويعلم ما في الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وذهب الأحناف مثلهم خطأ إلى جواز إمامة الصبي ولكن للضرورة، وقد عبر عن ذلك الإمام الحصفكي في الدر المختار فقال وتصح سلطنة متغلب للضرورة وكذا صبي. ونص فقهاء الشافعية على اجتلاء شخص متغلب على الإمامة ولو غير كفء كصبي، فإن هذا يعني يجوز كونه غلبة وقهرا. وهذه المسألة قال عنها الإمام الأجري رحمه الله فيما إذا مات الإمام وله ابن صغير وتبقت الرعية على إمامته فجاز عندهم، وهذا طبعا رأي شاذ الأحناف والإمامية غير مسبوق به، بل تقول إن الضرورة تستوجب أن يكون الإمام بالغا. وهؤلاء يعني يذكرون نص على هذا، بينما جمهور المسلمين يشيرون بأن الأدلة على ضرورة كون الإمام من المسلمين ومن البالغين أن المخاطب بالتكاليف الأهلية يجب أن يكون مكلفا، وفقدانها لا يجب التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيض، هذه تعتبر من المسقطات لتولي الإمامة للإمام إذا كان صبيا. وبينوا بعد ذلك الفقهاء عوارض أهلية، عوارض سماوية كالجنون والعتوف والإغماء والنوم والنسيان وغير ذلك، وعوارض مكتسب باختياره كجاهل وسكر وهزل وما إلى ذلك. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تعود من إمارة الصبيان ومن رأس السبع المعنى أنه يستبعد أي شخص يقدم للإمامة ما لم يكن بالغا. وبعض الأنظمة الحكم تقول يشترط في الإمام أن يكون سنه فوق 22 سنة، وبعض الأنظمة تقول عاقلا بالغا مدركا مكلفا. والنبي عليه الصلاة والسلام رفض مبايعة عبد الله بن هشام عندما جاءت أمه زينب فقالت النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت حميد، قالت يا رسول الله جاء هذا يبايعك، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ودعا له وقال إنه صغير. معناها البلوغ شرط ضروري ولازم تحقيقه، أليس كذلك؟ قد هناك يتقلد مقاليد الإمامة الصبية، وهذا ما كان في يعني في الدول الإسلامية إبان يعني بعض الأنظمة يتقلد بعض الصبية مقاليد الحكم، وضرب الفقهاء ومنهم لسان الدين بن الخطيب عندما ألف كتابا سماه أعلام الأعلام بمن بويع قبل سن الاحتلام من ملوك الإسلام، فذكر أن جعفر بن المقتدر لم يستقبل سن 11 سنة حتى تولى الحكم، فقالوا هذا لا يجوز إمامته، هذه حالات نادرة. وكذا الحاكم والمستنصر لم يبلغ، فكيف يفسر هذا؟ عجاب لسان الدين الخطيب في كتابه اللي هو أعلام الأعلام لمن بويع قبل سن الاحتلام من ملوك الإسلام، قال لقد دفع بهؤلاء أشخاص لهم نفوذ ولهم مصالح، وأن هؤلاء يجب أن يعزوا، لا يقدم إلا من كان بالغا، وأن من تجاوز هذه الأمور لا ينص على بيعته. في الدساتير نص في الدساتير أنه يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا. وهناك مانع من تقييد المباح وإطلاق المقيد بضوابط. أولا أن السبب في عدم تولية هؤلاء الصبية قالوا الوقايات والاحتياطات التي أشار إليها الفقهاء كالإمام الإيجي في المواقف وشرح الإمام الجرجاني، وكذلك أيضا الماوردي الإمام الماوردي والإمام أبي يعلى الحنبلي والإمام ابن جيم. ثم قال الفقهاء وأيضا من الضوابط تقديم مصالح الأمة العامة على المصالح الخاصة. الأمور واضحة الآن يا إخوان. لو مثلا جئنا بنصوص أو جئنا بحالات وقلنا هذه تنطبق على ماذا وكيف تكون، ومن قال بجواز إمامة الصبية ومن لم يقول وما هو الدليل، تكون هذه المسائل في عين الاعتبار. واضح؟ هاي يا أخوان واضحة؟ طيب بيصل الصوت يا أخوان، فمن شاف أحد يعني بيعلق بيكتب في شيء؟ إذن ننتقل بعد ذلك إلى الشرط. معايا يا أخوان أنتم؟ طيب نقول الشرط الثالث العقل، ويعبر عنه الفقهاء بالأهلية الكاملة. فإن قالوا الأهلية الكاملة فإنه طبعا تشمل القوى العقلية، فلا تنعقدوا إمامة المجنون والمعتوه لأنهم ليسوا أهلا للأهلية، والحق بهم السفهاء السفيه الذي مضل للمال ولم يكن على رشد ولم يكن على ايه على رويه ولم يكن على تعبه ومصلحه، فان هؤلاء لا ولايه لهم على انفسهم، فمن باب اولى الا تكون ولايتهم على الغير. وهنا الامام ابي حامد الغزالي رحمه الله حجه الاسلام اشار الى ان العقل مناط التكليف. العقل مناط التكليف، ولما كان العقل مناط التكليف وعصام الامر وقوامه، فانه لا يجوز لمن فقد العقل كالمجنون والسفيه وايضا المعتوه ان يتوليا مقالب الحكم. وقد وضع الشرع حجرا على السفهاء والمجانين في الاموال والعقود، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، فاشتراط المتولي لامرهم يجب ان يكون عاقلا. لم يقل احد يا اخوان بجواز توليه المجنون او انعقاد البيعه له. فهذا الامام الخطيب الشربيني من فقهاء الشافعيه ماذا يقول؟ يقول فلا تصح إمامة صبي ومجنون بإجماع الأمة. معناها جميع المدارس الفقهية توجب هذا الشرط وتقول بإيه بضرورة توفره وهو العقل، لأن المولى على المنصب في حضانة غيره، فكيف يلي أمر الأمة؟ لأنه عاجز عن النظر لنفسه، من باب أولى أن ينظر في أمور غيره. وأنه عديم التمييز هذه مبررات التعليقات التي قال بها الفقهاء، ولأنه فاسد في التدبير فلا يكون كذلك. وقد أشار إلى جوانب من هذه من هذا الشرط والنصوص حوله كثير من الفقهاء، مثل صاحب روضة الطالبين والإمام ابن رشد أيضا في المقدمات، والنووي طبعا صاحب روضة الطالبين الإمام النووي، وابن رشد في المقدمات المهيئات، وصاحب القوانين الفقهية الإمام بن جزيل القناطي، وصاحب البدائع بن مفلح من فقهاء الحنابلة قالوا بهذه الأمور. طيب، بعد ذلك يا أخوان نقول بأن هناك شرط الرابع وهو شرط الحرية. طيب الحرية هي معناها ضد القيد والارتباط، فإن قيل حرية فالمقصود بها حرية الخليفة أو الإمام أو رئيس الدولة، فلا هي في التصرف، يملك ويتمالك ويبيع ويشتري ويهب ويعطي بدون حظيرة أو مانع عليه، موانع ليس أن يكون مملوكا للغير. والفقهاء عبروا عن هذا الأمر فقالوا يشترط فيه أن لا تكون فيه شائمة رق أو تملك لأحد من البشر، فلا تنعقد إمامة القن ولا المبعض ولا المكاتب. وهذه ثلاث حقوق يعني بينها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام حق على الله عز وجل أن يعين ثلاث: النافح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء. فهنا هذا الشرط اختلفت فيه المدارس الفقهية، ولذلك يعني نظر هذا الشرط أنه من الشروط المختلف فيها. لكن الجمهور اشترطوا وجوب الحرية، وهؤلاء يطلق عليهم مدرسة الوجوبية، أي وجوب أن يكون الإمام حرا. قالوا أما العبد فمسلوب الحرية، لأنه يدور في خدمة سيده وانشغاله بخدمة سيده، فلا يقدر أن يقوم بعمل إلا بأمر سيده، إذن يفتقد القيم والواجبات للإمامة، فهو يكون مشغول في خدمة سيده. فالاستقلالية وعدم الشراكة تؤدي للتفرغ لمنصب الإمامة، لكن لو اشترك سيده في أمره ونهيه فإنه يكون داخلا في مفهوم تفويت مقصود الإمامة. أيضا الأحناف قالوا مثل ما قال الإمام الكمال بن الهمام وهو من أعلام الفقهاء الحنفية، قال إن العبد يستحقر في الأعين فلا يهاب ولا يمتثل لأمره، وهذه نظرية سائدة مترسخة فيما سبق. طبعا هذه الحضر للمسلمين كلهم سواسية. فالكمال بن الهمام يقول ولا إمامة لعبد لأنه مستغرق الأوقات لخدمة السيد محتقرا في عيون الناس لا يهابه ولا يمتثل لأمره. طيب لو قلنا إيش المبرر في المنع عند الوجوبية مدرسة الوجوب، وإلى من تنتمي هذه المدرسة؟ نقول إن هذه المدرسة هي المدرسة الأولى التي قال فيها ومنهم الكمال بن الهمام وغيره من الفقهاء والإمام شمس الدين السرخسي لأنه من الأحناف، وكذلك أيضا بقية أئمة الأحناف، والجمهور أيضا قال بهذا القول. فالتعليلات وردت عند الإمام الكمال بن الهمام، وأيضا في كتاب المسامرة شرح المسايرة بينوا هذا الموضوع. أما المدرسة الثانية، المدرسة التي تمثل مدرسة الإسقاط، أي إسقاط الإيش؟ ها؟ إسقاط ماذا؟ مدرسة الوجوب الأولى، مدرسة الإسقاط اللي هي إسقاط شرط الحرية. قالوا وهم يعني يمثلون بعض الأحناف والخوارج الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط الحرية في رئاسة الدولة، وقالوا الحجية في ذلك أن المسلم متى كان المسلم حر الفكر سليم العقل ولاؤه كل الإسلام والمسلمين جادت توليته عبدا كان أم حرا، واستشهدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام أحمد مسنده وابن ماجه عن أنس والإمام ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه. وجه الاستدلال بهذا الحديث، لو قلنا دخلنا الحديث قلنا بين وجه الاستدلال وعلى أي شرط يمكن إسقاطه، نقول على إسقاط يمكن إسقاطه على مدرسة الإسقاط التي تقول بنفي الحرية ليس بشرط، فالحديث يفيد الوجوب عندهم وهي قاعدة أصولية. الأمر الأصل فيه الوجوب، ويحمل على الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندم. وجه الاستدلال أن السمع والطاعة من الأمة من ولي أمرها متى تم ثلاثه بالطرق المشروعة. قالوا دون النظر إلى اللون والعرق وأيضا الجاه والعصبية، فالحديث صريح مهما كان لونه في الرزق والعبودية. هكذا فهم الخطاب النبوي، وقالوا إن الأوامر الشرعية لم تكن فيها مخاطبات فيها تصنيف هذا الأحرار وهذا العبيد، بل البعثة النبوية جاءت للعبيد والأحرار إنما المؤمنون إخوة. ثم انتقلوا بعد ذلك، نحن بحين نستعرض يا إخوان معكم الأدلة، ذكرنا بعض الأدلة من حديث النبوي الشريف، وأيضا انتقلوا بعد ذلك إلى الاستشهاد في قول الصحابي. قول الصحابي يعني حجة ما لم يصطدم، بل مصدر من مصادر التشريع الإسلامي ما لم يصطدم بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهم هذا الخطاب ودعمه بالقول والفعل. طبعا هؤلاء يريدون أن ينتصروا ليش؟ لمدرستهم. فقالوا إن عمر بن الخطاب الخليفة قال أو فهم هذا الخطاب في قوله رضي الله تعالى عنه لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته. طبعا قبل الاستقراء للأدلة ورد الجمهور عليها، نقف قليلا عند مفهوم الولاء. أولا، سالم كان مولا لأبي حذيفة، والولاء هنا ينقسم إلى أقسام: ولاء عتق كبلال رضي الله تعالى عن مولى أبي بكر، وأبي حفص مولى مروان، هذا ولاء عتق عتقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهناك ولاء حلف ومناصرة لقول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نفاق. ولا إسلام، فإسلام غير العربي على يد عربي مسلم، هذا ولا إسلام. مفهوم هذه الأقسام للولاية مفهوم يا أخوان. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى رد الجمهور عندما وجدوا أن مدرسة الإسقاط، إسقاط سطر الحرية، تريد أن تدعم قولها بأدلة. أول دليل جاء من فين؟ جاء من أين؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إسمع وأطيعوا أمر رأيكم عبد الحبشي كان رسول جبيبة. وثانيها استشهاد بقول صحابي وهو أحد العشر المبشرين بالمدينة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. رد الجمهور قائلين: أما استدلالكم بحديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي قال: اسمعوا واطيعوا، فإن الحديث خبر أحد فلا يعارض الإجماع، وعلى تقدير تواتره فليس فيه ما يدل على أنه أراد الإمام عن الإمام الخليفة، فلعله هذا السلطان، وليس كل سلطان إمام، ويجب مثلا الشخص سلطان في بيته، سلطان بين أهله، سلطان في وسطه. قالوا: هذا يحمل على الأمر كذلك، ويجب الحمل على ذلك دفعا لتعارض الإجماعي. ثم أنهم قالوا إضافة إلى ذلك أن الحديث خرج حديث النبي عليه الصلاة والسلام خرج مخرج التمثيل، وهو محمول على المبالغة في وجوب السمع والطاعة الإمام حتى ولو فرض كونه عبدا حبشيا بشع المنبر. قال القسطلاني رضي الله، قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري: وإن استعمل الإمام الأعظم، ها على نحن خرجنا نهي الإمامة، إنما هي مرتبة أقل من الإمامة ولا هذا الشخص، إن استعمل الإمام الأعظم عن القوم لا أن العبد الحبشي هو الإمام الأعظم، فالتوجيه النبوي إذن يحمل المبالغة بالسمع والطاعة هنا عن شقاقه ومخالفته من بعثه الإمام في مرتبة أقل من الإمامة العظمى، كان بعث عبدا على سبيل يسمع واطيعه ولو تأمر عليكم عبد الحبشي. ثم أنهم قالوا بأنه محمول على ما إذا ولى الإمام عبدا ولاية خاصة غير الإمام العظمى، الإمام العظمى لا الإجماع من عبد فيها، لكن ولاية أقل مثلا كجباية ما أموال أو كولاية على الزكاة بجميعها، مما حدا بالإمام الخطيب الشربيني أن يقول إن هذا الأمر محمول على غير الإمامة العظمى. واضح هذه في تخريج والتعليق وأيضا الترتيب في الاستدلال والنقد هذا الاستدلال من قبل الجمهور، واضحة يا أخوان؟ طيب، نقول بأن هناك ما يتعلق ب ما روي عن من؟ عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عندما قال رضي الله تعالى عنه: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته. قالوا هذا أثر مروي عن أمير المؤمنين، وهو مذهب صحابي، وهو ليس بحجة إذا كان مصطدما مع نص صريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله عز وجل قبل ذلك. وقالوا إن سالم كان مولا قد عتق وكان قد توفي، فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سبب مقولتي هذه أنه عندما شعر بدنو أجله بعد أن طعن وأبلو المجوسي لعنه الله، قال يعني شكل مجلس استشاري الشورى أن يعني يختاروا بينهم من سيخلفه، فطبعا اختير سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وسيدنا طلحة وأيضا يعني بعض من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب قال قولة: آهن لو كان سالم مولى أبي حذيفة تحيا لوليته، أي جعلته في هذا المجلس الاستشاري، لكن مو معناها أنه يوليه، وإن ولاه فإنه جائز. ليش؟ لأن سالما مولى أبي حذيفة كان قد عتق، فجواز تولية المعتق جائزة، وإنما قال على وجه المبالغة في مدح سالم رضي الله تعالى عنه ليعلم الخلف بمناقب السلف رضي الله مناقب الخلف الذين خلفوا هؤلاء، هؤلاء يعني سلف الأمة وخلفها، يبين مكانة هؤلاء. وعلى هذا المنوال ألف الإمام تعريف الخلف برجال السلف، وقال الشاعر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إلى جماعتنا يا جميع المجامع. إذن يسقط الاستدلال المخالفين من بعض الأحناف والخوارج، ويترجح ما ذهب إليه الجمهور على أن الإمامة لا تكون إلا إيه؟ إلا للمسلم صحيح الإمامة. مرحبا، أنا في الجامعة بس ممكن أتصدق عليه في الجامعة. طيب، واضح الأمور يا إخوان؟ طيب، بعد ذلك الراجح طبعا هو قول الجمهور. لماذا؟ لقوة أدلته، ولأن الأدلة التي استدل بها واستدل فيها طريقة الإسقاط كانت أدلة هناك تعتريها بعض بعض النواقص والتفسيرات وتوضيحات. جاء القسطلاني فبينها، جاء أيضا بعض الفقهاء فبينوها، وبينوا أن المقصود بها أقل مرتبة من الإمامة العظمى. بعد ذلك بعد الفقهاء حالة طارئة تندرج تحت ما يسمى بالنوازل، وهي الوقائع، فأطلقوا عليها علم النوازل، وهناك كتاب النوازل الصغرى والنوازل الكبرى لإمام المهدي الوزاني من الكتب التي تبين النازلة وتضع لها الحكم. فقال العلماء في النوازل: لا يجوز أن يكون الإمام عبدا حقيقة إلا في حالة الضرورة، كما لو تغلب عبد بالقوة والشوكة واستولى على مقاليد الحكم في البلاد، فإنه يجب طاعته إخمالا للفتنة التي قد تحدث إذا تمت مقاومته، ولكن شيط ما لم يأمر بمعصية. وهذا طبعا إن لم تحته القواعد الفقهية في هذا الباب، مثل الضرر يدفع بقدر الإمكان، ومثل يختار أهون الشرين، ومثل الضرر الأشد يزال بضرر الأخف، وغير ذلك من الأمور التي بين الفقهاء في تقديم القواعد الفقهية، كابن الوكيل وايضا ابن نزيم وابن رجب وغيرهم من الفقهاء قالوا في هذا الباب. والشيخ الزركى رحمه الله قال في شرح القواعد: كما تجوز طاعة الأمير زائد إذا كان ترتب على الخروج عليه شر أعظم، وذلك محافظة على بيضة الدولة الإسلامية وسلامة الأرواح والأنفس والأوضاع، وهذا اتفق مع أمر الإسلام وتوجهاته للصبر والحث عليه. واضح هذه المسائل يا أخوان؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الخامس وهو شرط الذكورية. هذا الشرط طبعا اشترط الفقهاء فيه وقالوا بأن المرأة لا تنعقد إمامتها وألحق بها بالمرأة الخنثى، وعبروا عن هذا اللحوق بقولهم: ويحتاط في تجنب هذا المنصب شوائب الأنوثة. وحتى لا يظلم الفقهاء في اشتراط هذا الشرط يجب توضيح الحيثيات التي قالوا بها، وخلاصتها أنها تركيبة المرأة وعدم قدرتها على القيام بمسؤولية الإمامة والخلافة، وأن المقاصد أو المآلات واجبات الإمامة تتنافى مع كون المرأة يعني تعقد لها رئاسة الدولة. وهذا محل إجماع، لم يقل بمخالفته إلا فرقة من الشبيبية، ولكنه ليس لهم دليل. ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق عندما قال: هذه الفرقة الشبيبية نسبة إلى شبيب الشيباني الذي بارد الحجاج، ولما قتل أخاه قام فقتله فقامت أخته خلسافة فقامت بمبارزة الحجاج، وقالوا يعني شعرا: هلا برزت إليها في الغوى، إلى غير ذلك مما قالوا في هذا الباب. فقالوا بأن هذا ليس فيه دليل قوي عن قول الشبيبية ونسبتهم إلى هذا. وطبعا البغدادي أشار في الفرق بين الفرق في هذا الباب، لأنه وكذلك كتاب المعتمد في فقه الحنابلة أشار لهذه المسألة. إذن اشتراط الذكورية في الولاية يعني أمرا مفهوما ومعروفا ودلت عليه النصوص والأدلة، وتناوله الفقهاء بالاستنباطات من حوار بلقيس ونبي الله موسى ونبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، وأنهم قالوا بأن الإمام الألوسي أشار في هذا المعنى عندما بيّن أن هذه الأمور لا تنطبق على مسائل في باب الإمامة عند يعني الأمة وقد انعقد الإجماع. وبينا بعد ذلك أن هذا الشرط يعتبر من الشروط الواجب توفرها في الإمامة، ولم يقل أحد حتى أن الإمام الشريسي لما جمع جميع الولايات تحدث عن ولاية القضاء وعن ولاية الإمامة العظمى رئاسة الدولة، وبين أن جميع الولايات يجب أن تكون فيها يعني ذكورية، إلا ما كانت هناك بعض الولايات التي تتفق مع طبيعة المرأة فلا بأس بذلك عند الفقهاء. ومن درس يا إخوان نظم الحكم في الإسلام يجد أن امرأة ولدت ولاية عامة للمسلمين أو حضرت مجلس الحكم، وحتى في سقيفة بني ساعدة لم ينقل أن اجتمعت مع الصحابة أي امرأة. والإمام ابن قدامة في المغني أشار بقوله: ولا تصلح المرأة للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا أحد من الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم، لم يولوا امرأة لا قاضية ولا والية فيما بلغنا، إذ لو زاد ذلك لم يخلو منه جميع الزمان غالبا. والإمام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن الكريم ذكر أن من استشهد بقصة أن عمر بن الخطاب ولى الشفاء بنت عبد الله العدوية قضاء الحسبة قال: لا يلتفت إليه، يعني الإمام العربي قال: لا يلتفت إلى هذا القول لأنه أساسا من دسائس المبتدعة ولما سبق طبعا من الأدلة وتحريرها يكون إجماع الفقهاء وهم الجمهور على عدم إسناد منصب الإمامة هو الراجح من الأقوال لأنه أساسا ما في يعني أقوال لأئمة المذاهب إلا الشبيبية والشبيبية فرقة من الفرق لأنها تمثل يعني رأيا مذهبيا في هذا الباب يعني حتى الإمام الغزالي تكلم كلام نفيسا والإمام البغوي صاحب شرح السنة بيّن أن الأمة اتفقت على المرأة لا تصبح تكون إماما ولا قاضية لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة الجهاد والقيام بأمور المسلمين والمرأة لا تصبح للبروز وتعجز لضعفها عن القيام بهذا الواجب وكذلك الإمام أبي الوليد الباجي من فقهاء المالكية أشار إلى هذا في المنتقى وابن عابدين وعلم المنع بينه في حاشيته والشوكاني بين أن المرأة ليست من الولايات ولا يحل أن تتولى ولاية الإمامة العظمى واضح هذه المسائل يا إخوان هذه الشروط واضحة الآن نعم ننتقل بعد ذلك إلى شرط العلم العلم بطبيعة الحال من أهم الأولويات المعتبرة شرعا تقديم العلم على العمل لماذا؟ لأن العلم يا إخوان مرشد وموجه إلى العمل وفي حديث الصحابي الجليل سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال العلم إمام والعمل تابع له وقد ذكر ذلك ورواه الإمام عبد البر ابن عبد البر والإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عقد بابا في كتاب العلم من جامع السنن وقال باب العلم قبل القول والعمل واحتج في ذلك بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمن والمؤمنات وقولي عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء معنى العلم مزية وفضيلة وعقد الأئمة الغزالي في الإحياء والإمام المنذري في الترغيب والترهيب أبوابا في بداية العمل والإخلاص به والعلم ثم العمل ولذلك روي عن الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ومن هنا جاء شرط العلم وتوفره في الإمام السائس الذي يشوش المسلمين ما المقصود هنا بالعلم؟ المقصود بالعلم هو العلم بأحكام الشرع على الوجه الذي يمكن الإمام للقيام بالواجب وتنفيذ الأحكام من فصل الخصومات وأيضا حفظ العقائد وبناء المفاهيم الصحيحة على ما هو في الكتاب والسنة وهذا الجاهل يفقده والعلم ضده الجهل ولذلك لا يصح تقليد الجاهل الإمامة للناس أو بعضها من المناصب لأن الواجب على الخليفة والإمام إقامة الشرع وسياسة الأمة به كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما قال فقهاء السياسة الشرعية كابن نجيم وغيرهم فإذا كان الجاهل بالأحكام فكيف يمكن أن يقوم بالواجب ولهذا اشترط الفقهاء العلم ولكنهم اختلفوا في مقدار هذا العلم على مدارس أولا المدرسة الفقهية السياسية القائلة الفقهية السياسية الاجتهادية التي قالت يجب بلوغ الإمام علمه أن يكون على درجة الاجتهاد وأنصار هذه المدرسة الإمام البغدادي، واليوم البغدادي تعرفون من هو صاحب أصول الدين وصاحب الفرق بين الفرق. فالإمام البغدادي قال وأقل ما يفيه من العلم أن يبلغ مبلغ المجتهدين في الحلال والحرام. وأيضا الإمام الجويني إمام الحرمين أيضا من أتباع هذه المدرسة في الإرشاد، بحيث أنه يقول يجب أن يكون الإمام مجتهدا بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث. ثم ذلك ابن خلدون قال ويكفي من العلم أن يكون مجتهدا، أقل ما يمكن شيء يكون العلم يكون مجتهدا، لأن التقليد منقص والإمام تستدعي الكمال في الأوصاف. وجاء بالحسن الأشعري فقال يجب أن يكون الإمام أفضل أهل الزمان في شروط الإمامة، وقال الباقلاني يجب أن يكون بمنزلة العالم الذي يكون من قضاة المسلمين، وقضاة المسلمين يجب أن يكونوا من المجتهدين. هذه المدرسة الأولى. أما المدرسة الثانية فهي مدرسة نفاة الاجتهاد، يعني ما قالوا بالاجتهاد، إن كان مجتهدا فهو من أولى، لكن لا يمنع ذلك أن يتولى غير مجتهد الإمامة. وذهبوا في أن الاجتهاد ليس بشرط، وانتصر لهذا القول الجرجاني معلل عدم الاشتراك بأنه لا يوجد في عهده من يتصف بذلك، العهد الذي ذكره العهد الجرجاني. وهكذا يقول الزري فإما أن يكون اشتراطه عبثا، يعني ضمن العبث عندما نقول يجب أن يكون مجتهدا، أو تكليفا بما أو تكليفا بما لا يطاق أو تكليفا فوق الطاقة، وكلا الأمر مدفوع، كلا الأمر مدفوع. وهناك من لم يشترط الاجتهاد على الإطلاق هم الأحناف، منهم ما قاله الإمام ابن طغلبغة في رفع التكليف بما لا يطيق، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الموافقات والاعتصام لأن الاجتهاد ليس بشرط، فلا بد من إقامة الأمثل لمن ليس بمجتهد، لأننا أمام أمرين. الأمر الأول إما أن يترك الناس فوضى وهو علم الفساد والحرج، والثاني إما أن يقدموه فيزول الفساد البتة. وخلاصة القول في هذا ومن خلال الإمامات أنه من نظر وجهة نظر الفقهاء أن الإمام يجب أن يكون ملما إماما كبيرا وإلى حد يعني بالغ من الثقافة الإسلامية التي بها يسير كفة الحكم والدولة ونظامها وفلسفتها، وأيضا خلافة الخبرة السياسية الحكمة والروية والتعقل في الأمور والإلمام بما يدور في عصره من أمواج الفتن وما تقاذفه يعني أمواج العصر من حروب. وهذه بطبيعة الحال قيد الله لهذه الدولة المباركة ولاة أمر مدركين لهذه الأمور التي تحيط بالعالم وعلى يعني رأسهم وآخرهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. الفقهاء دعموا هذا القول، قول إنه يعني شرط العلم المتوفر فيه ليس أن يكون مجتهدا، أنهم قالوا بأن العلم ثمرته تحمل صاحبه الثقافة والحلم والأخلاق والسلوك. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا خلقتم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وبين أيضا الحق تبارك وتعالى فضل العلم في قصة داود وسليمان في قول الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين فهمنا سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. وبين الفقهاء المؤيدين لشرط العلم الذي يبلغ به يعني مبلغ أن يكون على ثقافة وحامل لها، وهي المدرسة الثانية التي أسقطت شرط الاجتهاد. فبينوا أن بني إسرائيل لما طلبوا بعد نبي موسى من أحد أنبيائهم أن يولي عليهم ملكا يقودهم في قتال أعدائهم، فبين الحق تبارك وتعالى هذا الأمر فقال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبينا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال يا الله جل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا هذا طالوت أن لا يكون له الملك علينا ولم يؤت شاعة من المال، الله عز وجل قال إن الله زاده بسطة العلم، الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. جاء الإمام القرطبي رحمه الله في كتاب الجامع الأحكام في القرآن الكريم قال إن الآية الكريمة تضمنت صفات الإمامة وهي العدل وأيضا استحقاق العلم والدين والقوة. وجاء بعد ذلك أيضا بعض فقهاء السياسة الشرعية كالإمام ابن الأزرق في كتاب بيع سلك طبع الملك قال إن السلطان أو الملك لا بد أن يكون من العلم. والإمام القرطبي كلام النفيس في هذا الباب، والقرطبي كان السلطان أحد الخلق إلى العلم وجهين، افتقاره إليه في الأحكام تحوز إلى المعرفة وإلى البصيرة وتنفيذ الفصل في المنادآت، أيضا تحديه العلم من أعظم ما تحديه وتحبب فيه الرعية. طيب إذا كانت يا إخوان المذاهب والأحزاب الإيديولوجية في الغرب لا تقوم مبادئها على تقديم من يعين الرئاسة إلا وقد حضم المبادئ والإيديولوجيات وأيضا سبر غورها، إذن الإسلام سابق في هذه المسائل، فلا غرض أن يشترط الفقهاء المسلمون أن يكون رئيس الدولة حامل علم الشريعة الإسلامية، بل فخر بذلك، والنصوص كثيرة في هذا الباب تؤيد يعني العلم وحملة العلم لأنهم يقدمون كما أشرنا في هذا الموضوع. نتوقف قليلا يا إخوان ونرجع قليلا بعد دقائق إذا سمحتوا. طيب هاي يا إخوان اكتبوا شيئا حتى أشوف. طيب شكرا. هذا. طيب يا اخوان معايا موجودين يا اخوان؟ الو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ننتقل بعد ذلك الى بقية الشروط المتعلقة بالإمامة، وطبعا الشروط الأخرى العدالة. طبعا العدالة هي استواء الشخص طبعا في دينه واعتداله في أقواله وأفعاله. وطبعا الفقهاء بينوا بالذات فقهاء علم الأصول، لأن العدالة شرط أساسي في الشاهد ومن باب أولى أيضا في الإمام. فقالوا العدالة تتحقق بأمرين، تشمل الشاهد وتشمل الحاكم: الصلاح في الدين كفعل الفرائض واجتناب الكبائر وعدم الإصرار عليها والتحلي بالمروءة، هذه كلها من شروط العدالة في هذا الباب. قالوا هكذا، يعني من شروطها أن يكون مؤديا للفرائض ومجتنب الكبائر والتحلي بالمروءة، ويكون أيضا التحلي بالمروءة فعل ما يجمل الشخص ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه في العادة. هذا بصفة عامة. لكن الإمام الغزالي رحمه الله تحدث عن العدالة وعبر عنها فقال: هي عبارة عن ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب المعاصي والإصرار ارتكاب الكبائر والإصرار عليها، وهي استقامة في السيرة والدين تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، لأن التقوى والمروءة تضفي شيئا كبيرا على السلوكيات وعلى الأخلاق، وعلى تبع ذلك ما يفرزه الإنسان من أعمال وأقوال وألفاظ وغير ذلك. إذن هي ملكة في النفس تمنع صاحبها من الوقوع في الإثم. وبين للفقهاء بعد ذلك ومنهم الغزالي قال: يتحقق عادي بأن يكون صادقا لهجة، يعني ما يقول مثل العرف ودوران، بعد الأمانة، حريفا عن المحارم، متقن المآثم، بعيدا عن مواطن الغيب، مأمون عليه في الرضا والغضب، ليس سيد الصراط المسجد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه عبارة عن، قال الفقهاء عندما تناولوا العدالة قالوا: طيب اشتراط العدالة في رئيس الدولة؟ قال به الجمهور، وهو أشد طلبا من الشاهد. وقالوا: والفسق نقيض العدالة، هو أن يكون مانعا من تولي صاحب رئاسة الدولة، لأنه يمنعه من تولي أيضا القضاء في باب أولى، وأيضا من قبول الشهادة. لأن الله عز وجل يقول: فمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يستوون. فالولاية العامة من باب أولى، لأن الإمام مطالب في النظر في مسائل المسلمين، فكيف يتم ذلك وهو كذلك؟ لا بد أن يكون من العدالة، وأيضا تتحقق هذه المسائل بما بيناه وأجملناه في السابق وفصلناه. ثم قالوا: والضرر الذي يقع يكون أكبر بالنسبة للإمام. هذا رأي الجمهور، وخالف الحنفية الجمهور، قالوا: ليس بشرط العدالة، وإنما لا تعد من الشروط الواجبة. فأجازوا أن يلي الفاسق أمر الأمة مع الكراهية، واستدلوا بأدلة يعني أشرنا إليها في الكتاب، مثل أن الصحابة صلوا خلف أئمة الجور رضوا بهم، فرد الجمهور عليهم بأن هؤلاء الذين استولوا على الملك بالغلبة والقهر لا بالاختيار والرضا، وأن يعني هذا ليس بصحيح أن الصحابة صلوا خلف أئمة الجور وعدتهم. فالجهاد واجب على كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة يعني واجبة على كل يعني من صلى خلفه كل مسلم برا كان أو فاجرا، لأن الأصل من لنا الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والناس كلهم عدوه إلا موجودا في حد أو ظني، يعني يظن فيه، لكن الأصل يعني نحمل على العدالة. والحكمة في العدالة في الإمام أن تتعلق أموره بمصالح العباد، وتجمع بين مصالح الله عز وجل وبين المصالح العظمى، بين حق الله عز وجل وحق العباد. ولذلك يعني انتصر الجمهور بتحقيق هذا الشرط، قالوا: إذا كان هذا في الشاهد فمن باب أولى أن يكون الإمام. ثم بعد ذلك بقية الشروط لصحة الرأي في السياسة والإدارة والحرب، وقالوا: يشترط الإمام أن يكون قائدا للجيش مخطط للمعارك ورجل محنك بالسياسة وبالحزم وبالقوة، وأيضا الإشراف على كل ما يتعلق بأمر الدفاع عن الدولة. ولنا مواقف طبعا دونها جهابزة الأئمة والحكام المسلمين، وعلى رأس هؤلاء ومقدمتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أشار الإمام القاضي عياض رحمه الله والإمام العامري في بوجة المحافل في الشمائل والسير عن شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال علي بن أبي طالب: إن إذا اشتد الحدق كنا نتوارى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فيتلقى بصدره السهام وببسالة وقوة تزيدنا شجاعة وقوة. ذكرنا ما يدعم هذا الرأي، صحة الرأي في السياسة والإدارة، أن هناك الإمام الأيجي في المواقف الذي شرحه الدرياني، قال: ويجب أن يكون ذا رأي وبصير في تدبير الحرب والسر وترتيب الجيوش وحفظ الثغور، ليقوم بأمر الملك أي باستتباب الأمر وبالشجاعة والقوة. هكذا يكون الإمام صاحب رأي وصاحب شجاعة وقوة. وجاء الإمام الرملي وهو من فقهاء الشافعية، فاشترط الرأي، قال: ليسوس به الرعية ويدبر مصالحهم الدينية والدنيوية. وبين الفقهاء من قال: لا تنعقد إمامة ضعيف الرأي، لأن الحوادث تكثر على دار الإسلام، فلا بد من شخص يحمل راية القوة وأيضا راية الرأي السديد والحزم والعزم في هذا الباب. وطبعا أفرز الأيام والنوازل التي تحيط بالعالم أن القوي هو الذي يستطيع أن يزيل دفة الحكم والدولة، القوي الحكيم الحازم المحنف والذي يستطيع أن يدير دفة الدولة والحكم. الكفاية الجسمية أيضا من الشروط، فاشترطوا أن يكون سميعا بصيرا ناطقا، فلا تنعقد إمامة الأصم، لأن صممه يمنعه عن تحقيق سماع مصالح المسلمين. والقلقشندي رحمه الله أشار في كتاب مآثر الناس فقال: لا تنعقد إمامة الأعمى، لأنه إذا منعت عقد ولاية القضاء عنك الشهادة فمنعها تصحة الإمامة أولى. وكذا الأصم. وللإمام الفقيه المروزي رحمه الله تفصيل في هذا العارض، في هذا العارض، في هذا الباب. قالوا في هذا العارض، في هذا الباب، الإمام المروزي رحمه الله له تفصيل، وبين أن يعني لو حدث طارئ للإمام وهو في منصب الإمامة فينظر في الأمر إذا كان يضيع ويفوت المصالح فإنه يخرج من الإمامة، وإذا كان يعني ليس كذلك فإنه عند ذلك يبقى في منصب الإمام حتى لا يكون فيه ضرر على الإمامة. ثم ألحق بذلك مسألة الشرط عاشر والكفاءة النفسية، وأوضح بأنه يكون شجاعا حتى أن كمال بن همام الفقهاء احنا قالوا هو أنه عم شجاعة ينتظم كونه ذا رأي وشجاعة بحيث لا تخال قواه ولا يجبن على اختصاص وإقامة الحدود وتجهيز الجيوش لمقاومة الأعداء. ثم على ذلك نختم القول بشرط القرشية، وهذا الشرط طبعا بينا من هم القرشية وبينا المدارس والآراء في ذلك. وخلاصة القول أن القرشية جاء التنصيص عليها الأئمة من قريش، ولكن بعد الفقهاء بينوا أنه عندما كان لقريش الزخم والمكانة أما وأنهم قد يعني اشترطوا مصاهرة وصلا من القبائل فإنه يشترط في الإمام أن يكون متوفرا فيه الشروط، أما لو انفرد بشرط القرشية فلا يؤدي ذلك إلى أن يكون إماما بهذا الأمر. بعد أن بينا هذه الشروط يا إخوان نسأل أنفسنا سؤال، نقول هذه الشروط التي بين أيدينا وأشرنا لها، هل إذا توفرت الشخص بمجرد أن تتوفر هذه الشروط يكون إماما أو يقفز إلى منصب الإمامة، أم أن هناك آلية توصله إلى إيه؟ إلى منصب الإمامة. لا شك أن هناك آلية توصل الإمام إلى منصب الإمامة، وهذه الآلية يعبر عنها بالولاية العامة التي هي عند الفقهاء في المصطلحات والبيعة التي توصل الإمامة إلى منصب الإمامة. فالبيعة هي عقد حقيقي بين الإمام وبين الأمة، تنشئ الأمة بإرادتها ويستمد الإمام هذه الإمامة ومنصب الإمامة من هذا العقد الذي هو عبارة عن التزامات يترتب عليه شروط جزائية إذا خلع أحد الطرفين بها. فيعتبر أول العقود وأهمها أنه إعطاء العهد للمبايع، للمبايع له على السمع والطاعة، يطيعون الأمير أو الملك أو السلطان ويقومون بالبيعة له على السمع والطاعة والعدل والإنصاف في المكره وفي المشط والمكره، وعلى أن لا ينازع الأمر أهله. فهي عبارة عن إظهار الرضا بالإمام والانقياد لطاعته، وهذا طبعا هو طريق الأمثل الذي تجري فيه إسنادات السلطة العامة في الدول الإسلامية إلى المرشح للإمامة من قبل أهل الحل والعقد. وقد ثبتت أدلة مشروعية الإمامة وضرورة أن تكون مقرونة بالبيعة عند اختيار الإمام، بيّنوا أن الأدلة في ذلك كثيرة، نوه عنها المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي وأشار إليها في هذا الباب. أشار إليها في هذا الباب وعلى يعني ضرورية أن تكون البيعة مقرونة بالاختيار. فعلى سبيل المثال الآية الكريمة تقول إن الذين يبايعونك إنما بايعون الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لقد رضي الله عن يبايعونك تحت الشجرة فعلموا في قلوبهم فإذا استيأس عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هنا الأئمة الفقهاء وبالذات المفسرين كالإمام القرطبي رحمه الله لأنه تفسير الجامع لأحكام القرآن الكريم، يعني يتناول الآية ويستنبط منها الأحكام، مثل مثل أحكام القرآن الكريم العربي، مثل أحكام القرآن الكريم في الراس وغيرها من كتب التفسير. يقول الفقهاء الذين كتبوا في تفسير آية كريمة أن هناك دلائل على ضرورة البيعة. قالوا تعيين وجود البيعة في عنق الإمام أمرا ضروري، وأن نصب الإمام لا يتم إلا بالبيعة، وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب لا يكون الرسالة منقطع الآن يا أخوان. هدو يا أخوان تمام الآن؟ طيب، إذن نقول بأن يعني نصب الإمام لابد أن يكون التنصيب له ببيعة شرعية، وسيأتي تفصيل هذه البيعة الشرعية ممن يقوم بها. ثم أن الله عز وجل قال إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله، يعني ليست البيعة بالأيدي، إنما ثبوت المعية الإلهية والاستصحاب الرباني للخلق في هذه البيعة، لأن البيعة تكون مع الله عز وجل تأخذ البعد الرباني. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فهذه يعني البيعة تأخذ البعد الرباني، ولهذا أشار الفقهاء إلى ضرورة وأهميتها وثبوت مشروعيتها أيضا في السنة النبوية الشريفة لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم في فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في المنشة والمكره والعسر والبسر، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا. فهنا هذه البيعة أشار إليها الإمام الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، وبينها وبين الفقهاء أن هذه البيعة تأتي بالقول والمصافحة بالنسبة للرجال، أما النساء فيبايعن النبي عليه الصلاة والسلام كلاما، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما بيعتي لواحدة بيعتي لكن جميعا، وفي رواية إنما بيعتي لواحدة بيعتي لمئة. ولكن هذه البيعة ظلت يعني مستصحبة العهد النبوي، ولم تجري بعد ذلك بيعات للنساء في عهد الخلفاء الراشدين، لأن البيعة كانت خاصة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا شيء من لا شيء ولا ستر ولا يزيد. قال الإمام العلامة السريمي إشارة إلى مجانبة نساء الأجانب وعدم النظر إليهن ومجانبة يعني مسهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما مسد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وإنما كان يبايعون كلامه، ولما جئنا له قال أبايعكم كلامه، إذا بايعت واحدة كاني بايعت مئة. وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذه المشروعية، والإجماع قد انعقد عليها، فهي مشروعة إلى أن يمس الله الأرض ومن عليها. والدليل على ذلك أن البيعة ما تعطلت أبدا، بل كانت البيعة مستمرة بعد عهد الخلفاء الراشدين إلى ملوك الدولة الإسلامية، وهذا دليل على الإجماع على مشروعيتها وطلب أخذ البيعة من الرعية، ولم تتعطل صورتها المثالية. ولكن البيعة ليست سلعة تشتهر في كل وقت، إنما البيعة لها توقيت ولها أيضا إدراج معين لوقت معين. والفقهاء جمعوا زمام أسباب طلب البيعة، فقالوا من الأسباب الموجبة لطلب البيعة وأخذها، وهذا كلام فقهاء الشرعية، قالوا موت الخليفة المنتصب، إذا مات الخليفة وجب اختيار خليفة آخر، وهذا الخليفة يحتاج إلى بيعة بعد أن يقدمه الحلي والعقد الذي سيأتي بيانهم في المحاضرة القادمة، ومن هم وكيفيتهم. وقد حدث ذلك ووقع في عهد الصديق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من الرفيق الأعلى، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاموا باختيار أبي بكر الصديق في سقيفة بن ساعدة، وكان هناك حضور جمهرة من الصحابة كسيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وغيرهم من الصحابة. وجاءت أيضا البيعة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولسيدنا عثمان، وجرت هذه البيعة وفق آليات محددة. بعد ذلك السبب الثاني أن البيعة لما كان سبب موت الخليفة ويأتي خليفة آخر، قد يكون الخليفة الآخر يخلع نفسه من منصب الإمامة، يقول لا أرغب الخلافة والإمامة، كما جاءت الخلافة الدق أطبالها لعمر بن عبد العزيز، قال ما هذا؟ قالوا هذه الخلافة قد جاءتك طائعة، قال لا أريدها، أقيلوني بيعتي، فقالوا لا بد أن نبايعك لمصالح المسلمين. فالخليفة إذا خلع نفسه لموجب يصد الخلعة، لذلك تحتاج الأمة إلى أن يبايع إمام يقوم مقامه ويتحمل المسؤوليات، وخصوصا إذا كان ولي عهد للدولة. الإمام الماوردي قال إذا خلع الخليفة نفسه انتقلت إلى ولي عهده وقام خلفه مقامه بعد موته. هذا الطلب الثاني والسبب الثاني. السبب الثالث أن يتوهم الخليفة خروج ناحية من النواحي، وتكون هذه يعبر عنها بشق عصا الطاعة، فيود إليهم من يأخذ البيعة له منهم ينقاد إلى أمره وينبههم أن هناك بيعة في عنقهم، فإن أصروا على الخروج فإنهم يعتبرون بغاة خارجين على سلطة الإمام، فيجب أن يرعوا أو يرجعوا إلى البيعة التي عقدوها لإمامهم، وإلا كانوا بغاة عصاة يجب قتالهم. قال ابن عبد الهادي رحمه الله ويجب قتالهم بالرعية، ولا يستعين عليهم الإمام بكفار يقاتلونهم. ثم قال وسبب الرابع أن تأخذ البيعة للخليفة المعهود إليه بعد وفاة العاهد، فيكون تقييدها أن يأخذ الخليفة المنتصب البيعة للناس ويؤدي ليكون خلفا له بعد موته، ولكن له بيعة مستقلة على الإمامة. وقد ذكرنا أهمية البيعة وعناية الفقهاء بها من خلال النصوص، إذ البيعة تشكل أهمية عظيمة في الزاوية الرئيسية للحكم والدولة، وبالذات بين الإمام والرعية. ذكرنا النصوص التي تؤكد وتحرص على أهميتها وعلى رصد آلية الفقهاء فيها، فقالوا على سبيل المثال الإمام النص الحنبلي وعلى رأس يعني الحنابلة الإمام ابن قدامة صاحب المغني، قال رحمه الله إن البيعة تثبيت للإمامة لمن اتفق المسلمون على بيعته، يعني تثبت الإمامة. وجاء فقهاء المالكية ومنهم الإمام الدسوقي من أعلامهم، قال في حاشيتي على الشرح الكبير للقطب الدردير، قال الإمامة العظمى عندنا تثبت بالبيعة وتكون بمباشرة الحل والعقد، وباعتقاد العامية أنه تحت إمرة إمام له في عنقه بيعة، هذا في العام ما بالك به بالمتعلم أن هذا له في إمامه في عنقه بيعة، فلا يصح الخروج على الإمام، وقد التزمت الأمة ببيعته على السمع والطاعة. كالعصي واليوسي والمنجس والمكره. الأمر الثالث النص الحنفي. قال الإمام الحصبكي في الدين المختار: إن الإمام الحق يصير إمام المبايعة لأنها طريقة لعقد الإمامة، إذ البيعة هي الآلية لوصول الإمام لمنصب الإمامة، فلا يتنعقد الإمامة في الإمام إلا بالبيعة، وهي الطريق لإبرام عقد الإمامة. وعلى ذلك النص الشافعي، أن الشافعية ومنه الإمام بالحسن الماوردي قال: إن الإمام أساسا عقد رضا واختيار، لا يدخله إجبار ولا إكراه. وقال الإمام النووي أبو زكريا النووي في متن المنهاج على شرح مغني المحتاج، وهو من فقهاء الشافعية، قال: ضرورة البيعة لانعقاد الإمام، يعني البيعة ضرورية حتى تنعقد إمامة الإمام، إذ لو تولى الإمام على الإمامة دون بيعة فإنها لا تكون يعني بيعة ضرورية وبيعة لازمة وتكمل وتعقد الإمامة. هذه يا إخوان نصوص المدارس الفقهية السياسية التي فيها دليل على إيه؟ على أن البيعة لها أهمية كبيرة، وأنها تعتبر وصول الإمام إلى منصب الإمامة والخلافة لا يكون إلا عن طريقها. وقد أبان الفقهاء أن للإمام شروط، فكيف كذا أيضا البيعة لها شروط، البيعة لها شروط تشترط، فأطلقوا عليها شروط صحة البيعة، سنتناولها بحول الله تعالى في المحاضرة القادمة. لكننا قبل أن ننهي المحاضرة نقول أن البيعة لما ثبتت أدلة قيامها ووجوبها فإن هناك الحكم الشرعي في إعطائها للإمام، متى استوفى الإمام شروط الإمامة، وقع اختيار الأمة للإمام، وقع اختيار الأمة لإمامة الإمام، وجبت بيعته، وجبت بيعة الإمام. ووجوب البيعة للإمام تستوجب متطلبات، وهي حق البيعة. إذا بيعت الإمام فوجب عليك أداء الحق، حق البيعة. ليس البيعة سلعة تباع وتشترى، إنما هي عبارة عن مواثيق وعهود بين الإمام وبين الرعية، تنظرها النظرة الإلهية: إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وحقها السمع والطاعة وعدم نقض البيعة، فمن نقض فإنما ينقض على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه فأجره عظيم. الطاعة للإمام من طاعة الله عز وجل: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. وحقها أن تلتف الرعية حول إمامها في السراء والضراء، في المنجة والمكره، وأن تلتف حوله، وأن تقدم التناصح له، وتنبل الفرقة والشقاق والمنازعة، وتمنع بث القلاقل والشائعات الكاذبة التي تؤدي إلى خلخلة منظومة الدولة، والشائعات المغرضة محرمة في الشريعة، خصوصا إذا كانت تتعلق من لهم حق السمع والطاعة كولاة الأمور والعلماء. وأن الشائعات عبر الجوالات مثلا والإنترنت خطرها على المجتمع كبير، ولا تحقق إلا مقاصد الأعداء في ضعاف الجبهة الداخلية للمجتمع المسلم، فيجب أن تلتف الأمة حول إمامها، وتنبذ الفرقة والشقاق والمنازعات، وتمنع بث القلاقل والإشاعات، وأيضا تحدث خللا في أمن الدولة واستقرارها. وقد جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: الموبقات ترك السنة، ونقت البيعة، وفراق الجماعة. هذه من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أكد عليها أن الموبقات ترك السنة ثلاث: ترك السنة ونقض البيعة، ترك السنة تعطيلها وعدم العمل بها يعني هجرها وعدم العمل بها، فإحياء السنة إحياء في الميراث النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام لما وقف في مشعر عرفة قال: قفوا قفوا فقد كان أبوكم، قفوا فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام، إنكم على إرث، فإرث الأنبياء إرثا يجب المحافظة عليه، فترك السنة تعطيلها وعدم القيام بها، وهذا يعتبر من الموبقات. ونقت البيعة أي خذلان الإمام في البيعة، وأيضا الانتكاس في البيعة والفرقة وإحداث الشقاق، هذه صورة من صور نقص البيعة، وسقط عصا الطاعة على الإمام، وفراق الجماعة، الجماعة لابد أن تكون ملتفة وملتئمة، والله عز وجل وصف ذلك بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالفرقة تؤدي إلى الشقاق وإلى الخلاف، وتفوت مقصود الإمامة التي هي الالتفاف حول الإمام، وأيضا يكون الإمام قائما بوظائفه الشرعية التي أوجبها عليه الشرع، وهي حقوق الرعية على الإمام وحقوق الإمام على الرعية، كما سيأتي تفصيل ذلك في الأمر. إذن نحن نتوقف عند هذا الأمر على أن نتحدث بحول الله تعالى في الدرس القادم على صفة البيعة وما يتعلق بهذه الصفات، ونستكمل نظام الحكم بحول الله تعالى في المحاضرة الثالثة يوم الاثنين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان عند الإخوان أي استفسار أو أي سؤال أو أي تعليق فليكتبوه، أنا موجود بينكم، وأرجو أن تكون الأمور إن شاء الله واضحة، والشرح والتفصيل إن شاء الله يعني قريبا إلى الفهم وإلى الذهن وأيضا مستوعبا إياه. لسه احنا يعني من اول عصاتك من شات اكثر عصات الساعة، خلينا احنا كمان نتكلم شوية وعادات نغطي المنهج، نخلي نوعدكم انه في يعني تفصيل يعني في على سلاء يعني بالمختصر المفيد، فان الاسئلة لا تخرج عما جاء في الكتاب، الكتاب نظام السياسي القومي بالسوري وكتاب نظام القضاء، وأيضا لا تخرج عما قيل في الشرح، فالشرح إنما هو يعني إيضاح مضغوط ومكمل للكتاب. وطبعا الأسئلة سوف يتم فيها تقسيمات كثيرة نتحدث عنها يعني في وقتها المناسب بحول الله تعالى. طيب، في شيء يا إخوان؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء يوم الاثنين بحول الله تعالى. لا شوف نحن إذا بحاجة مثل نشوف إذا ما انطرح السؤال تعال بس